الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت هل تجب هذه الكفارة على كل من أفسد صيامه ولو بغير الجماع؟ إن قلت هل تجب هذه الكفارة على من أفسد صيامه ولو بغير الجماع؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح لا تجب لفوات علتها، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان، فإذا ليست العلة في وجوبها مجرد الإفساد، وإنما الإفساد بهذا النوع من المفسدات. وإذا فات وصف العلة فات حكمها، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.